في حديث بكتاب التوحيد خلاص خلاص يس يس يس. يعني ما عندك كتاب منه كم؟ واحد واحد اثنين ثلاثة بلال جب أربعة أربعة نصف أربعة كتابي. أقول أحيانا أنام في اليوم أكثر من مرة، فهل أقرأ سورة الملك قبل كل مرة أنام فيها؟ ما أدري والله، ما أعلم، ما أدري والله. أظن عندكم الكتاب اللي معكم فيه مسائل ولا؟ أي ما أخذناه. أي أنا ما عندي مسائل لكن لا بأس، لا بأس نمر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، هذا يأخذ من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، لأنه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله، معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، يعني الذي لم يأتي بالتوحيد أحد لم يعبد الله. نعم، لم يعبد الله، يعني حتى لو عبد الله جل وعلا وعبد معه غيره فإنه لم يعبد الله. نعم. الحكمة في إرسال الرسل. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم. أن الرسالة عمت كل أمة. أيه، وما خلقت الجن والإنس ولقد بعثنا ها في كل أمة. نعم. أن دين الأنبياء واحد. نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل نبي يأتي يقول اعبدوا الله. نعم. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. نعم، لأن التخلية قبل التحلية، لو أن إنسان وحد الله جل وعلا وهو لا يزال باقي على الشرك السابق فيعتبر ها ما وحد الله. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، يعني سواء حجر أو شجر أو سواء عبد نبي أو عبد الصالحين أو ملك من الملائكة. عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم. الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. معرفة حق الله تعالى، حديث مسعود. معرفة حق الله تعالى علينا، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. أي ما هي؟ معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم. 15. نعم. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. ما هي المسألة؟ معرفة فلا تتكلوا. أي صح، معرفة حق العبادة. نعم نعم صح. نعم، لأن معاذ ما أخبر به إلا عند موته. نعم. جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم. استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. من أين تؤخذ؟ أفلا أخبرهم، أفلا أبشرهم. نعم. نعم. قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، لأن أخبر بها ها بلا. أبا هريرة. نعم. معاذ. نعم. تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم. جواز الإرداف، كم وجه تواضعنا منهم؟ كم وجه؟ من وجهه ركوب الحمار وإرداف معه غيره. نعم. جواز الإرداف على الدابة. نعم. فضيلة معاذ بن جبل. نعم. عظم شأن هذه المسألة. نعم. من أين تأخذ فضيلة معاذ؟ من كونه وسلم أردفه. نعم خلاص. نعم. باب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة. لا إله مفتوح عندي، لا غلط، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أنتم عندكم النسخة اللي معكم فيها سقط يعني. أنا عندي قال موسى عليه السلام ما يب عندكم، وأيضا موجودة قال موسى عليه السلام. لا ما في عليه السلام. أيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يكفر من الذنوب. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد والحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الرسل بعثت بتوحيد الله جل وعلا، وأنه أمر واجب متحتم، بين فضله. لأن ذكر فضل الشيء هذا مشوق وباعث إلى العناية به، ذكر فضل الشيء هذا يبعث إلى العناية به والاهتمام به. وكلما زاد فضل الشيء كلما زادت العناية به والرغبة إليه. فقال: باب فضل التوحيد. باب فضل التوحيد. والتوحيد بأنواعه له فضل على أهله. التوحيد بأنواعه له فضل على أهله. ومن أعظم فضله أنه يكفر الذنوب، وأن الذنوب لا تبقى مع التوحيد، حتى لو بقيت مدة تزول، لأنه لا يخلد بالنار، حتى لو عذب يخرج. فالتوحيد يقضي على الذنوب ويمحوها. فمن كمل التوحيد بأنواعه فإنه تكفر ذنوبه. والتوحيد كلما عظم كلما محى من الذنوب بقدر عظمته. التوحيد كلما عظم كلما محى من الذنوب بقدر عظمته وبقدر تحقيقه. ولهذا ساق المصنف الأدلة تحت باب فضل التوحيد، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب عقده المصنف لمسألتين. المسألة الأولى فضل التوحيد، المسألة الأولى فضل التوحيد، والمسألة الثانية ما يكفر من الذنوب، والمسألة الثانية ما يكفر من الذنوب. وقوله باب فضل التوحيد وما يكفر، ما هنا يحتمل أن تكون مصدرية، يحتمل أن تكون مصدرية، يعني باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب، فتكون مصدرية، مصدرية، واحتمال أن تكون موصولة، احتمال أن تكون موصولة. باب فضل التوحيد ها والذي يكفر من الذنوب، والذي يكفر من الذنوب، فهذا يدل على العموم، هذا يدل على العموم أن تكفر التوحيد يكفر جميع الذنوب، أن التوحيد يكفر جميع الذنوب، والذنوب جمع ذنب، الذنوب جمع ذنب، والمراد الإثم، مراد الإثم المعصية، هذا هو الذنوب. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا لا يستثنى ذنب، التوحيد يكفر الذنوب جميعا لا يستثنى ذنب، كل سيئة يكفرها التوحيد، كل سيئة يكفرها التوحيد. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالآية، وهذه طريقته، يبدأ أولا بالآيات ثم بالأحاديث ثم بالآثار إذا وجدت. قال وقول الله تعالى، وقول الله تعالى، يعني باب فضل التوحيد، وباب فضل ما يكفر من الذنوب، وباب فضل قول الله، قول الله تعالى. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا، الذين آمنوا، والإيمان، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. والمراد هنا قول آمنوا وحدوا، الذين آمنوا يعني الذين وحدوا، ويدخل فيه النطق باللسان واعتقاد بالقلب إلى آخره. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا، لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم، إيمانهم يعني توحيدهم. الذين آمنوا ولم يخلطوا توحيدهم بظلم، بظلم. والظلم أصلا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، في غير موضعها. والظلم في الآية هنا، الظلم في الآية هنا، الظلم هنا يقابل، يقابل الإيمان، الظلم هنا يقابل الإيمان. ما الذي يقابل الإيمان؟ ها يعني إما مؤمن وإلا مشرك. الذي يقابل الإيمان الشرك، الذي يقابل الإيمان الشرك، لأنه لا يمكن يكون الإنسان مؤمن مشرك، ها إما مؤمن وإما مشرك. فالظلم في الآية هنا يقابل الإيمان، يقابل الإيمان. فإذا قلنا يقابل الإيمان، ماذا يكون الظلم؟ يكون الشرك أو المعاصي، الشرك. فالمراد بالظلم هنا في الآية الشرك، المراد بالظلم هنا في الآية الشرك. فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. الظلم نكرة، الظلم هنا بالآية نكرة، والنكرة يعم، صح ولا لا؟ يعم جميع أنواع الظلم، فيعم المعاصي والذنوب والشرك إلى آخره. انتبهوا، الظلم في الآية ها عام، فلماذا خصصناه بالشرك؟ خصصناه ما ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يقصد لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. وعلى هذا يكون الظلم هنا عام أريد به الخصوص، يكون الشرك هنا الظلم هنا عام أريد به الخصوص. أنتم معي؟ العام كم قسم؟ ثلاث أقسام، انتبهوا، العام ثلاث أقسام: إما عام يبقى على عمومه، إما عام يبقى على عمومه، وهذا أمثلته كثيرة، يأتي دليل عام يبقى على عمومه. النوع الثاني عام دخله التخصيص، عام دخله التخصيص، يعني دليل عام ثم ورد دليل آخر يخصصه، ورد دليل آخر يخصصه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام لكل مطلقة، لكل مطلقة ورد أدلة خصت من هذا العام، خصت الحامل وضعها ها عدتها بنهاية الحمل، وغير المدخول بها لا عدة لها، إذن ليس كل مطلقة، فهذا عام خصص، معي ولا لا؟ القسم الثالث عام أريد به الخصوص، يعني ما ورد دليل يخصصه لكن المراد به الخصوص وليس المراد به كل شيء. كيف استفدنا أن المراد به الخصوص؟ من أدلة أخرى، من أدلة أخرى، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم هنا أن المراد به الشرك، فيكون هنا عام أريد به الخصوص. وهذا أيضا العام الذي أريد به الخصوص كثير، ها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل كل الناس قالوا هذا أو الذين يحاربون الصحابة؟ طيب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا عام أريد به الخصوص، هنا عام أريد به الخصوص، يعني عام أريد به الشرك، أريد به الشرك، فيكون الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك إشارة بالبعيد لعلو منزلتهم، لعلو منزلة الموحدين، لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام عرف بأل، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية التامة في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية التامة في الدنيا والآخرة. انتبهوا. طيب إذن عندنا هنا أن الذي يؤمن ولا يكون عنده شرك ها له الأمن التام والهداية التامة والهداية التامة. طيب من عنده معاصي هل له الأمن التام والهداية التامة؟ لأن إذا كان له الأمن التام والهداية التامة يعني لا يمكن يمر على النار ولا يعذب أبد، يدخل الجنة من أول وهلة. ومعلوم أنه وردت نصوص في الموحد إذا فعل كبيرة، وأنه متوعد ها بالنار، متوعد بالنار. طيب إذا لم يلبس هنا إيمانه بظلم يعني بشرك وعنده معاصي، وعنده معاصي، ماذا نقول عن هذه الآية؟ وعلى هذا نقول، على هذا نقول إن الموحد، إن أن الموحد إما إن الموحد أقسام، القسم الأول، القسم الأول أن يسلم من الظلم، أن يسلم من ظلم الشرك، أن يسلم من ظلم الشرك ومن ظلم المعاصي، يصنع من ظلم الشرك ومن ظلم المعاصي، يعني موحد ولا عنده ذنوب. ها فهذا له الأمن التام، له الأمن المطلق، له الأمن المطلق والهداية المطلقة، له الأمن المطلق. يعني لا يمكن يرد عليه خوف من أي وجه من الوجوه. ها هذا سلم من أي شيء؟ سلم من الشرك بأنواعه، وسلم من الذنوب، من المعاصي. فهذا له الأمن التام المطلق والهداية المطلقة. القسم الثاني أن يسلم من ظلم الشرك، أن يسلم من ظلم الشرك ولم يسلم من ظلم المعاصي، ولم يسلم من ظلم المعاصي، فله مطلق الهداية ومطلق الأمن، له مطلق الهداية ومطلق الأمن. ما معنى مطلق الهداية؟ يعني الهداية له حاصلة سواء من أول الأمر أو في آخر الأمر، والهداية حاصلة هو في الدنيا مهتدي لكنه ضال في بعض الأمور، ظاهر المهم ظاهر، إلى الجنة في الآخرة مهتدي إلى الجنة، لكن قد يتعثر دون الجنة، قد يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة. وعلى هذا تكون الآية والذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم إذا سلم من مطلق الأمن ومطلق الهداية، إذا سلم من أنواع الظلم فقد أحاط به الأمن وأحاط به الهداية من كل وجه، يعني الهداية المطلقة والأمن المطلق، ما عنده شرك ولا عنده كبائر ولا معاصي، هنا لا يمكن يمر على النار. واضح لما هو واضح؟ آمن ولم يلبس إيمانه بظلم الشرك، لكن لبس إيمانه بظلم المعاصي، فهنا له الأمن في الآية وله الهداية، لكن الأمن المطلق أو مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني له إيمان، أقصد له أمن، مطلق الأمن يعني له أمن، الأمن حاصل له لكنه على خطر، ممكن يعذب ثم بعد ذلك يذهب إلى الأمن، وله الهداية ممكن يضل الطريق ينحرف عن الجنة إلى النار ثم بعد ذلك ها مصيره إلى أين؟ مصيره إلى الجنة. وفي هذا جمع بين النصوص، ويسلم الإنسان من ضرب النصوص بعضها ببعض. ولهذا لو أتى شخص موحد لكنه شرب خمرا ها نجزم ونعتقد بأنه في الجنة، لكن هل في الجنة من أول وهلة أو من آخر وهلة؟ احتمال أنه ما يدخل الجنة من أول وهلة. لماذا؟ لأنه ورد فيه نصوص، لكن مآله إلى الأمن أو إلى الخوف؟ مآله إلى الأمن. طيب مآله إلى الهداية إلى الجنة أو لا؟ مآله إلى الهداية إلى الجنة. فمن حقق التوحيد وسلم من المعاصي فهذا قد أحاط به الأمن والهداية من كل وجه، فلا خوف عليه. والذي حصل عنده ظلم لكنه ليس الظلم المخرج من الملة، فهذا له الأمن وله الهداية لكنه ليس أمن مطلق ولا هداية مطلقة، يعني الأمن حاصل له، مآله إلى الأمن ومآله إلى الهداية، فقد يحصل له وقد لا يحصل. ها ظاهر؟ فمثلا كما مثلت لكم إنسان ارتكب كبيرة وهو موحد، نقول نعم هذا له الأمن وله الهداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن إن قلنا الأمن المطلق وردت نصوص أن شارب الخمر يسقى من طينة الخبال، إذن ليس له الأمن المطلق، ماذا له؟ له مطلق الأمن، فالأمن حاصل له، الأمن حاصل لكن ليس محيطا به من كل جانب. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قسمين بس. لأن الإيمان يتضرر بالشرك أو بالتوحيد، الإيمان يتضرر بالشرك أو بالمعاصي، تضرر بالشرك أو بالمعاصي. فإن كان تضرر الإيمان بالشرك ها هذا ليس له أمن وليس له هداية أصلا، واضح ما هو واضح؟ وإن كان النقص الذي حصل في توحيده ليس شرك لكنه ظلم معاصي ها فهذا له أمن وله هداية، لكنها هداية قد تكون مسبوقة بانحراف عن الطريق حتى يعذب في النار ثم يدخل الجنة، أو أمن لكنه أمن يسبقه خوف، يسبقه عذاب إلى آخره. ظهر هذه المسألة ولا ما هي ظاهرة؟ نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أن لا إله إلا الله، من هنا شرطية، من هنا شرطية، والشرط له فعل وله جواب. الشرط له فعل وله جواب. أين فعل الشرط؟ شهد، هذا فعل الشرط. من شهد، أين جوابه؟ أدخله الله الجنة، أدخله الله، هذا هو جوابه، هذا هو جوابه. وفعل الشرط هنا فعل الشرط ماضي، وجوابه ماضي، أظل مر معنا في النحو أنه يكون فعل الشرط فعل مضارع، ويكون فعل الجواب فعل مضارع، ويكون الأكثر يكون هذا ماضي وهذا مضارع إلى آخره. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، أن هنا مخففة من الثقيلة، ويخطي بعض الناس إذا أذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ، لأنك إذا قلت أن لا بد أن يكون لها اسم، لا بد أن يكون لها اسم، والاسم هنا الاسم هنا محذوف ضمير الشان، والتقدير أنه لا إله إلا الله، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان مستتر، أشهد أن لا إله إلا الله، التقدير التقدير أشهد أنه لا إله إلا الله. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن، ما يستقيم المعنى، أين اسمها؟ لا يمكن يكون محذوف، لا بد أن تظهره. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد، والشهادة الشهادة تكون بالقول والاعتقاد، الشهادة تكون بالقول والاعتقاد الصادق، تكون بالقول والاعتقاد الصادق. ولهذا إذا شهد الرجل أو الخصم عند القاضي لا بد أن ينطق بها، ولا بد أن يكون من الداخل صادق بها، معتقد ما يقول، وإلا صار كاذبا، وإلا صار كاذبا. فالشهادة هنا أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ما يشهد، ويتضمن هنا ثلاث أمور، يتضمن العلم، من شهد يتضمن أن يكون عالما، يكون عالما. الثاني أن تتضمن أن يكون ضمن العمل، أن يعمل. الثالث أن يكون صادقا، أن يكون صادقا. ها كم الآن؟ الأولى أن يكون عالما، لماذا؟ حتى لا يسلك طريق النصارى، فإنهم جهال، هذا الأصل. والعمل، العمل حتى لا يسلك طريق اليهود، اليهود. وأن يكون صادقا، يكون صادقا حتى لا يشبه المنافقين، فإنهم كانوا يقولونها لكنهم لا يصدقون. فالشهادة لا بد فيها أن يكون عالما عاملا صادقا، صادقا، هذه الشهادة. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، ولا هنا نافية الجنس، يعني ليس هناك إله إلا الله، ليس هناك إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، وإن شئت قلت لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله وحده، هذا توحيد الإثبات، توحيد لإثبات الألوهية لله. لا شريك له توكيد للنفي، فقوله وحده توكيد الإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي، توكيد للنفي، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، أيضا يشهد أن محمدا عبده ورسول، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب قرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام، يشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده، فقوله عبده يعني أنه ليس شريكا لله في شيء من صفاته، محمد ليس شريكا لله في شيء من صفاته، بل هو عبد كسائر العبيد، كسائر العبيد من حيث أنه مخلوق ومكلف بالعبادة، من حيث أنه مخلوق ومكلف بالعبادة، لكنه فضل على العبيد بقوله ورسوله ورسوله، فهو عبد ليس شريكا لله، وأيضا هو رسول، والرسول هو المبعوث الموحى إليه، يعني إن الله عز وجل بعثه وأوحى إليه والرسول قد سبق هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذن لا بد مع الشهادة شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، فكلمة عبده ليس له شيء من خصائص الربوبية، ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل هو كسائر البشر، كسائر البشر إلا ما فضل فيه وميز به من كونه رسولا نبيا. وعبده ها رد على أهل التفريط، عبده رد على الإفراط، رد على أهل الإفراط الغلو الذين غالوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأعطوه شيء من خصائص الربوبية، فمنهم من قال إن محمد يعلم الغيب، ومنهم من يدعوه من دون الله جل وعلا ويسأله أن يشفي مريضة إلى آخره، هذا شرك بالله جل وعلا، ومنهم من يصل به المدح إلى أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته التي أنزله الله إياه، كما قال صاحب البردة بيت المشهور القصيدة، وهي قصيدة فيها أبيات حكم عظيمة لكن فيها الشرك أيضا، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يقول يا أكرم الخلق ما لي أحد ألوذ به غيرك عند حلول الحادث العمم، الحادث العظيم الذي يعم يطم، ما عندي أحد ألوذ به إلا أنت يا محمد، هذا هو الشرك بعينه. ويقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من كرمك يا محمد الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة مثل ما يقال الزوجة وضرتها الأخرى، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذن ما بقي لله، ما بقي لله شيء، هذا هو الشرك وهذا هو الغلو. فمحمد عليه الصلاة والسلام عبد، ورسوله ردا على أهل التفريط الذين أنكروا رسالته، الذين أنكروا رسالته. ومعنى الشهادة بأن محمد عبده ورسوله، معنى الشهادة بأنه عبده ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يطاع الله إلا بما شرع، وأن لا يطاع الله إلا بما شرع، هذا الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ها الأولى تصديقه فيما أخبر، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فنصدق مباشرة حتى لو كانت العقول لا تقبل هذا الشيء، فنصدق مباشرة. ولهذا لما قالوا لأبي بكر أن صاحبك يحدث أنه أسر به إلى بيت المقدس، هذا كلام قوي عظيم، لكن أبو بكر ما صدقه ولا كذبه، مع أن هذا الخبر لا يصدق، لكن قال إن كان قاله فقد صدق، يعني إذا ما قاله لا يمكن يصدق أن الإنسان يمشي من مكة إلى بيت المقدس بلحظات ثم يعود، هذا لا يمكن، لكن إذا قاله محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق، انتهت القضية. فسمي من بعدها الصديق مبالغة في الصدق، وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يمتثل أمره، فالذي لا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد له. واجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا نهى عن شيء ينتهي عنه، ينتهي عنه. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنك إذا عبدت الله في غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت له بالرسالة، اتخذت غيرهم، اتخذت غيرهم، فالذين يقدمون أرى أرى ما يعتقدون اتباعهم من أهل الضلال وأهل البدع والانحراف ويقدمونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما شهدوا له بالرسالة. إذن هذا هو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى ابن مريم آية من آيات الله، خلق عيسى آية من آيات الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وآدم كيف خلق؟ بكلمة كن. إذن عيسى خلق بكلمة كن، إذن عيسى مثل آدم، خلقه الله من تراب ثم قاله كن فكان، فهو آية من آيات الله. ولهذا انقسم الناس في عيسى، انقسم الناس في عيسى، فالشهادة بكونه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فقوله أن عيسى عبد الله هذا رد على النصارى، رد على النصارى، لأنهم يقول عيسى ابن الله، يقول عيسى ابن الله فجعلوه إله، جعلوه إله وعبدوه من دون الله، هذا رد عليه. وقوله ورسوله رد على اليهود، رد على اليهود الذين يقولون إنه ابن زانية، يقول عيسى ابن زانية وأمه بغي، فرد الله جل وعلا عليهم، لأن عيسى ظل به اليهود وظل به النصارى، ظل به اليهود ظل به النصارى. اليهود كذبوه، اليهود كذبوه وقالوا إنه ولد زنا، قالوا إنه ولد زنا وأمه بغي وقتلوه، وقتلوه. لكن هل قتلوه شرعا أو قتلوه قدرا؟ قتلوه شرعا، يعني محكوم عليهم بالشريعة أنهم قتلت عيسى، هذا محكوم عليهم في الشرع. أما قدرا ما قتلوه، إنما شبه لهم. فالآن نستطيع أن نقول لليهود هم قتلت ها عيسى، لكن قتلته بأي شيء؟ شرعا، يعني محكوم عليهم بشرع الله أنهم قتل النبي، عليهم وزر القاتل، لأنهم فعلوا وقتلوا من شبه لهم به، ويعتقدون أنهم قتلوا عيسى، إذن محكوم عليهم بأنهم قتله لعيسى. أما بقدر الله الكون فإنهم لم يقتلوه، بل رفعه الله إليه، وعيسى عليه السلام رفع حيا بجسده وروحه، وهو الآن حي، حياة حقيقية، حياة حقيقية، وسينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان يقتل الدجال، وهو الآن في السماء الثانية، عيسى الآن في السماء الثانية، يحيى وعيسى أبناء الخالة. فالأنبياء في السماوات لكنهم ماتوا في الأرض، ماتوا في الأرض وأرواحهم في السماوات، أما عيسى فهو حي حياة حقيقية ما مات، لكن الله جل وعلا رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. والطائفة الأخرى الذين ضد اليهود النصارى، النصارى أيضا ظلوا به واجعلوه ابن لله، جعلوا عيسى ثالث ثلاثة، جعلوه إله، عبدوه من دون الله، لأن ها ولد الإله يعبد، ولد الإله يعبد، فجعلوه ولد لله عز وجل، ثم بعد ذلك ألهوه وعبدوه من دون الله جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول العابدين له لو كان له ولد، لكن هذه مسألة افتراضية لا يمكن، وهذا أمر ممتنع غاية الامتناع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وينبغي إذا أتت في الشريعة فالمراد بها أن هذا الأمر ممنوع غاية الامتناع، ممنوع إذا أتى في الشرع لا ينبغي فهو ممنوع غاية الامتناع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا. قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أيضا يشهد أن عيسى كلمة الله وكلمته والمراد بالكلمة هي كلمة كن، الكلمة كلمة كن، هي كلمة الله، لأن الله تكلم بهذه الكلمة قال كن، وأضاف الكلمة إليه إضافة تشريف، أضاف الكلمة إليه جل وعلا إضافة تشريف، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة وجهها إلى مريم، وجهها إلى مريم، وروح منه، وروح منه. هنا الذين ظلوا في عيسى قالوا ما دام أنه روح منه فهو ولد للإله لأنه خرج منه، والمراد هنا كلمة روح منه يعني روح من جملة الأرواح التي خلقها الله، فعيسى روح كغيره من الأرواح، عيسى روح كغيره من الأرواح، لكنها روح لها شرف أضافها الله إليه إضافة تشريف، يعني عيسى روحه ليست كالأرواح، لها شرف عند الله جل وعلا. والذين قالوا إن عيسى ولد الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قالوا إن من هنا بقوله وروح منه، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، فيكون بعض ممن، بعض من الله، ولد له. والصحيح الحق أنها ابتدائية، أن من هنا ابتدائية، يعني روح ابتدأت من الله، هو الذي أمر، هو الذي أمر، كقوله جل وعلا وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا ها منه، يعني مبتدئة منه، هو الذي خلقها ما خلقها غيره، فمن هنا ابتدائية، يعني أن الكلمة وجهت من الله، الله هو الذي قال كن فكان عيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولهذا الذي يجب أن نعتقده أن الله عز وجل قال لعيسى كن، هذه الكلمة قال كن فكان، وأنه نفخ فيه روح كغيرها من الأرواح، كما ينفخ الروح فيك في الحمل وبطن أمها الآن وغيره، لكنها روح اكتسبت التشريف، التشريف بإضافتها إليه جل وعلا، بإضافتها إليه، فلما قال روح منه هذه إضافة تشريف لشرف عيسى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، يعني ويشهد أن الجنة حق. مر معنا التوابع ها بالعطف، هنا العطف الجنة والنار إلى آخره، معطوف على أي شيء ها، وأن شاهد الله إلى آخره. والجنة حق يعني ثابتة، أن الجنة حق ثابتة وأنها موجودة الآن، وأن النار أيضا حق وثابتة وهي الآن موجودة، النار موجودة. وقال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا فضل التوحيد، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته قال مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا جواب الشرط، من أتى هذه الجنة، من أتى بهذه الكلمة أدخله الله الجنة على ما كان، ما هنا اسم موصول، ما هنا اسم موصول، يعني على الذي كان من العمل، على الذي كان من العمل. فالموحد الناطق بهذه الشهادة يدخل الجنة على ما كان من عمل. فما معنى قوله على ما كان من عمل؟ للعلماء فيها تفسيران، انتبه. التفسير الأول أنه يدخل الجنة على العمل الذي كان عليه حتى لو عنده معاصي، التفسير الأول أنه يدخل الجنة على ما كان من عمل، يعني عنده توحيد، عنده كبيرة، عنده معصية، يدخل الجنة مهما كان عنده من عمل، ما دام أنه نطق بهذه الشهادة وهو موحد فيدخل الجنة. إذن معناه ها هذه الذنوب تغفر، يكفرها التوحيد، تكفرها هذه الشهادة، ويدخل الجنة على العمل الذي هو عليه، على العمل الذي هو عليه. والتفسير الثاني أنه يدخل الجنة على الدرجة والمنزلة التي هو عليها بعمله، يعني الدرجة والمنزلة التي أحله إليها عمله يموت عليها، يموت على هذه الدرجة التي أحله عمله عليها. وعلى هذا إدخال الجنة هنا، أدخله الله الجنة، لو أن إنسان نطق بهذه الشهادة لكن عنده كبيرة، عنده كبيرة، فماذا نقول؟ ها كما مر، نقول إما أن يدخل الجنة دخولا مطلق، ها وإما مطلق الدخول، دخول مطلق يدخلها مباشرة من أول وحلة، أو أنه سيدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة على ما كان من عمل لكن يعذب، يعاقب رحمك الله على هذه الكبيرة ثم يدخل الجنة. إذن مآله دخول الجنة، وهذا من فضل التوحيد، وهذا من فضل التوحيد. ولو أن الإنسان تدبر الفضائل العظيمة في التوحيد لأكثر من قراءته ومراجعته ومحاولة أن يكون موحدا منحرفا عن الشرك بجميع أنواعه، فهو فضل عظيم للتوحيد، فضل عظيم لهذه الشهادة. فالإنسان يعني يوميا يقول هذه الشهادة ويتقرب الله جل وعلا أن يتقبله على هذه البشارة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا من فضل التوحيد، هذا فضل التوحيد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله فقط، لا، من قالها وعمل بمقتضاها، من قالها وعمل بمقتضاها، أما مجرد القول فلا ينفع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول لا بد أن يكمل وسائل الشهادة، لا بد أن يكمل وسائل الشهادة، البقية التابعة لها. ولهذا يقول وهب بن منبه إن الشهادة مفتاح لا إله إلا الله، يقول مفتاح لا إله إلا الله الجنة، مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، ولو أتيت بمفتاح بدون أسنان ما فتح لك الباب، لا يفتح بمفتاح إلا إذا كان له أسنان. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأسنانها ها العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. فقوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقوله بإخلاص، يقوله بإخلاص. الدليل ما بعده، قال يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فقوله يبتغي ها يخرج حال من؟ حال المنافقين، فإن المنافقين يقولونها لكن لا يبتغون بذلك وجه الله، لا يبتغون بذلك وجه الله. و طيب عندنا مسألة أخرى الآن كما سبق، وأرجو أن تتنبهوا لمثل هذه المسائل. قوله فإن الله حرم على النار، حرم على النار، طيب لو قال لا إله إلا الله فعمل بمقتضاها لكن عنده كبائر أو عنده معاصي، هل يحرمه الله على النار؟ أجيبوا، لماذا تترددون؟ نقول نعم يحرمه الله على النار بدون تردد، اجزموا بذلك، لكن إما تحريم مطلق أو مطلق التحريم. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول إن قول حرم، حرم على النار، يقول هنا ينقسم إلى قسمين، تحريم هنا ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، القسم الثاني تحريم بعد أمد، تحريم بعد أمد. انتبهوا، عبارة غير عبارة مطلق التحريم. ولو قلت من أتى بالتوحيد، من قال لا إله إلا الله موحدا وليس عنده كبائر، ها، فالنار تحرم عليه تحريم مطلق. ومن كان عنده كبائر تحرم عليه مطلق التحريم. نغير العبارة الآن حتى يتضح بعد أكثر. فنقول تحريم، ها، مؤبد، يعني إنسان أتى بالتوحيد وليس عنده كبائر، ما عنده سيئات، ها، فهنا النار محرمة عليه، ما يدخلها أصلا، تحريم مؤبد. تحريم بعد أمد، إنسان قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لكن عنده شيء من الكبائر، ها، تقول النار محرمة عليه لكن ليس محرمة الآن، يعذب ثم يخرج منها، فبعد مدة تحرم عليه، بعد مدة تحرم عليه. لماذا؟ لأن ماله إلى الجنة، ماله إلى الجنة. ومعلوم، معلوم أن من دخل الجنة لا يمكن أن يخرج إلى النار، خلاص، فإذا خرج من النار حرمت عليه، إذا خرج من النار حرمت عليه. وهذا ينبغي، انتبهوا، ينبغي أن يقال في جميع النصوص التي فيها إخبار وبشار لأهل التوحيد بالجنة، ونصوص أخرى فيها تخويف لأهل المعاصي من النار، هذا هو الجمع بين النصوص. فمآل الموحد إلى الجنة، نهايته إلى الجنة، فإما أن يكون في الجنة ابتداء، وإما أن يعذب ثم يكون مصيره إلى الجنة، فمثله إن الله حرم عليه. ومثلا لعلنا نأتي بنص آخر في الجنة، قال ورد نصوص أن هناك أناس الجنة عليهم حرام، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، هذا إثبات بأنه ما يدخلها. طيب موحد عنده توحيد، ما رأيكم؟ نفس التنزيلات في النصوص السابقة والجمع يجمع هنا، نقول لا يدخل الجنة نمام، نعم لا يدخلها ابتداء لكن مصيره إليها، فهو تحت المشيئة مهدد في النار، إن غفر الله له دخل الجنة مباشرة، وإن لم يغفر الله له فإنه مآله إلى الجنة لكن يأخذ حقه مما يستحق من العذاب. فكل النصوص التي ورد فيها تهديد الموحد في النار أو تحريم الجنة على الموحد يجمع بين هذه النصوص، يجمع بين هذه النصوص، لكن ليعلم أن الموحد مآله، ها، إلى الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به. طيب نعم، خلال الأسئلة صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتوحيد، يعني أرجو أن لا تستبطئوا السير في الكتاب، يعني لو يأخذ الإنسان أسبوع كامل لكن يشرح صدره لما سلم مسائل التوحيد ويتشرب أدلتها ويكون يعني ثابتا فيها فهو خير كثير. نعم. إطلاق الأمن يا شيخ، مطلق الأمن يفهم أنه قد يعذب، لكن الأمن المطلق ما يدخل على شيء. نعم، كلمة جامعة مانعة ما يدخل على شيء. نعم، شبه على النصارى بعيسى، اي، قال شبه واحد هم يحبونه، يعني مثل الله عز وجل لهم، شبه لهم واحد كأنه يعني يقول من خيار الناس لهم يحبونه فقتلهم.